أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطل سحر مرض الأضراس، اللهم ابطل سحر مرض الأضراس، اللهم ابطل سحر التهاب لثة الأضراس، اللهم ابطل سحر التهاب لثة الأضراس، اللهم ابطل سحر انتفاخ الأضراس من اليمين المربوط بسحر القرين، اللهم ابطل سحر انتفاخ أضراس المغربين والمغربات من اليمين، اللهم ابطل سحر انتفاخ أضراس المغربات من اليمين المربوط بسحر القرين، اللهم ابطل سحر انتفاخ أضراس المغربين من اليمين المربوط بسحر القرين، اللهم ابطل سحر انتفاخ الأضراس من الشمال من سحرة الجن، اللهم ابطل سحر انتفاخ أضراس المغربات من الشمال من سحرة الجن، اللهم ابطل سحر انتفاخ أضراس المغربين من الشمال من سحرة الجن، اللهم ابطل سحر الختم الشيطاني على أضراس المغربين والمغربات، اللهم ابطل سحر الختم الشيطاني على أضراس المغربين والمغربات، اللهم ابطل سحر تسويس أضراس المغربين والمغربات، اللهم ابطل سحر تسويس أضراس المغربين والمغربات، اللهم ابطل سحر الألم الشديد للأضراس في الليل تبثوه، اللهم ابطل سحر الألم الشديد للأضراس المغربات في الليل تبثوه، اللهم ابطل سحر الألم الشديد لأضراس المغربين في الليل تبثوه، اللهم ابطل سحر نزيف الدم من أضراس المغربات، اللهم ابطل سحر نزيف الدم من أضراس المغربين، اللهم ابطل سحر نزع أضراس المغربين لاستغلالها، اللهم ابطل سحر نزع أضراس المغربات لاستغلالها، اللهم ابطل سحر نزع أضراس المغربين والمغربات لتثبيتها، اللهم ابطل السحر العظيم المأمول على أضراس المغربين والمغربات، اللهم ابطل السحر العظيم المأمول على أضراس المغربين والمغربات، اللهم ابطل سحر اعوجاج الأضراس والأسنان لدى المغربين والمغربات، اللهم ابطل سحر اعوجاج الأضراس والأسنان لدى المغربين والمغربات، اللهم ابطل سحر عدم اهتمام المغربين والمغربات بأضراسهم، اللهم ابطل سحر عدم اهتمام المغربين والمغربات بأسنانهم، اللهم ابطل سحر عدم اهتمام المغربين والمغربات بأنيابهم، اللهم ابطل سحر مرض أنياب المغربين والمغربات، اللهم ابطل سحر مرض أنياب المغربين والمغربات، اللهم ابطل سحر زعزعة الأسنان لدى المغربين والمغربات، اللهم ابطل سحر زعزعة الأسنان لدى المغربين والمغربات، اللهم بطل كل سحر أخفوه في أضراس المغربين والمغربات. اللهم بطل كل سحر أخفوه في أضراس المغربين والمغربات. اللهم بطل كل سحر قوي مساء السبت وليلة الأحد في أضراس المغربين عملوه. اللهم بطل كل سحر قوي مساء السبت وليلة الأحد في أضراس المغربات عملوه. اللهم بطل سحر العزائم الكفرية التي تتم على أضراس المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر العزائم الكفرية التي تتم على أضراس المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر التمائم الشركية التي تلقى على أضراس المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر التمائم الشركية التي تلقى على أضراس المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الفلج الشيطاني على أسنان المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الفلج الشيطاني على أسنان المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر تبديل أضراس المغربين والمغربات بكاملهم. اللهم بطل سحر تبديل أضراس المغربين والمغربات بكاملهم. اللهم بطل سحر الوجع المدبر على أضراس المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الوجع المدبر على أضراس المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الختم بالتقطير على أضراس المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الختم بالتقطير على أضراس المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر مرض أضراس المغربين أن يجوه لعدم حضور الرقية. اللهم بطل سحر مرض أضراس المغربين هيجوه لعدم حضور الرقية. اللهم بطل سحر مرض أضراس المغربات هيجوه لعدم حضور الرقية. اللهم بطل سحر مرض أضراس المغربات هيجوه لعدم حضور الرقية. اللهم بطل سحر مرض أضراس المغربين هيجوه لعدم سماع الرقية. اللهم بطل سحر مرض أضراس المغربين هيجوه لعدم سماع الرقية. اللهم بطل سحر مرض أضراس المغربات هيجوه لعدم سماع الرقية. اللهم بطل سحر مرض أضراس المغربات هيجوه لعدم سماع الرقية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر مرض الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر مرض أضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر مرض أضراس المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقوم بسحر التهاب لذة الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقوم بسحر مرض انتفاخ الأضراس من اليمين. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يقوم بسحر مرض الأضراس من الشمال. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، عليم بالأختام القوية الساحرة على الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يقوم بسحر تسويس الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، ينزل بسحر الألم الشديد على الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، ينزل بالدم القوي من الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يقوم بسحر نزيف الدم من الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، ينزع الأضراس لاستغلالها. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يقوم بالسحر العظيم المعمول على الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يقوم بسحر اعوجاج الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يراقب المغربين بسحر مرض الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يراقب المغربات بسحر مرض الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يزعزع أسنان المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يخفي الأسحار القوية في الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يخفي الأسحار القوية في أضراس المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، مساء السبت وليلة الأحد أمرد الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، مساء السبت وليلة الأحد أمرد أضراس المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يتمتم على أضراس المغربين. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يتمتم على أضراس المغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يقوم بسحر الفلج الشيطاني على الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يقوم بسحر الفلج على أضراس المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يختم بالتقطير الشيطاني على الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يقوم بسحر الختم القوي بالتقطير على أضراس المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يهيج المغربين والمغربات بسحر مرض الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يهيج المغربين والمغربات بسحر مرض الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر، يمنع علاج المغربين والمغربات بسحر مرض الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يعرقل علاج المغربين والمغربات بسحر مرض الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يمنع سماع الرقية للمغربين بمرض الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يمنع المغربين من سماع الرقية بمرض الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يمنع المغربات من سماع الرقية بسحر مرض الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يمنع سماع المغربات للرقية بمرض الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عقد وربط سحر مرض الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر نفث على أضراس المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر نفخ على أضراس المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ربط سحر القرناء بسحر مرض الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ربط سحر القرناء بسحر مرض الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عقد وربط سحرا قويا على الأضراس. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر لمس أضراس المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقوم بقلع أضراس المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقوم بقلع أضراس المغربين والمغربات. اللهم احرق ودمر وقطع كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يؤلم أضراس المغربين. اللهم احرق ودمر وقطع كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يؤلم أضراس المغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ينشط في أضراس المغربين والمغربات.